قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير في الحلقة الثاني عشر. موضوعنا في هذه الحلقة نماذج من آراء المستشرقين حول السنة والسيرة النبوية ومناقشتها. ذكرنا في الحلقة الماضية وتحدثنا عن نماذج من آراء المستشرقين حول القرآن الكريم. في هذه الحلقة نتحدث عن السنة والسيرة النبوية. بلا شك أن الحركة الإسراقية اهتمت بالسنة النبوية باعتبار أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وأيضا باعتبار أن السنة شارحة ومبينة للقرآن الكريم. وإذا استطاعوا التشكيك في السنة فلا شك أنهم استطاعوا التشكيك في الإسلام. حقيقة لو نظرنا إلى الاستشراق لرأينا أنه وقف من السنة النبوية موقفه من القرآن الكريم، فقد سعى مجموعة من المستشرقين إلى إثارة الشبهات حول السنة النبوية. يقول الكاتب والمستشرق سابقا دينيه، طبعا هو الآن مسلم أو كان طبعا هو من المسلمين، فلذلك لا يقال المستشرق، إنما قلنا بأنه قبل إسلامه كان طبعا مستشرقا. يقول الكاتب دينيه إنه من العسير أن يتجرد المستشرقون من عواطفهم ونزعاتهم عندما يؤرخون حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو يدرسون سنته. طبعا هو يبين أن يصعب على الحركة الإسراقية التجرد من العواطف والنزعات الدينية عندما يدرسون السنة النبوية أو عندما يتحدثون ويكتبون عن السيرة النبوية. طبعا دينه عرض لبعض الاتهامات وقام بتفنيدها والرد عليها. حقيقة من المستشرقين الذين اهتموا بالسنة وبدراستها وبإثارة الشبهات والشكوك حولها المستشرق المجري جولدزيهر، وحقيقة في عدد من كتبه دراسات إسلامية أو في غيره من الكتب أثار حقيقة شبهات حول السنة، وكذلك طبعا دوزي، وإن كان جولدزيهر يعتبر من القيادات البارزة بالنسبة للحركة الإسراقية ويوصف بأنه زعيم علماء الإسلاميات في أوروبا بلا منازع. من الأشياء التي طبعا حاول إثارتها المستشرق جول زيهر، التأخر في تدوين الحديث مما طبعا يزعم بأنه أتاح الفرصة لوضع أحاديث لخدمة أغراض معينة. بلا شك عندما يطرحون طبعا هذه الفرية هم يسعون حقيقة إلى إضعاف الثقة في حفظ السنة في الصدور. ولو نظرنا إلى المستشرق جولد زيهر لوجدنا حقيقة تحريف متعمد في النصوص عندما اتهم الإمام الزهري بأنه يضع الأحاديث للدولة الأموية. ولعلي حقيقة أشير إلى أن جولد زيهر اقتبس نص موجود طبعا في كتب المسلمين، منها طبعا ما أشار إلى أنه موجود في طبقات ابن سعد عندما قال واتهم الإمام الزهري بأنه يضع الحديث للدولة الأموية. يقول جولد زيهر: لقد اعترف الزهري طبعا بقصة الإمام بأنه يضع الحديث للدولة الأموية، واستشهد بنص طبعا نجد أن النص الذي استشهد به جولد زيهر فيه تحريف. طبعا النص كما يقول وكما ينقله جولد زيهر: إن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة أحاديث، إن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة أحاديث. لو نظرنا إلى النص الذي اقتطعه جولد زيهر لوجدنا أن في هذا النص تحريف متعمد. حقيقة لو نظرنا إلى هذا النص لوجدنا أن النص اقتبس وأخذ من في غير طبعا موضع، فالنص بكامله في الكتب عند المسلمين أن الإمام الزهري كعادته وكعادة طبعا العلماء أنه كان يطالب الطلاب بأنهم لا يكتبون معه، أي طبعا لا يدونون معه، إنما يعتمدون على الحفظ. فلما أصر عليه الوالي الوليد ليمتحن حفظ ابنه فطبعا سمح بالكتابة، أراد الإمام الزهري أن يبين هذا الأمر للناس، فخرج وقال: أيها الناس، إن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة الأحاديث بالألف واللام، إن هؤلاء الأمراء، يا أيها الناس، إن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة الأحاديث. فالإمام الزهري يشير إلى الأحاديث، طبعا الألف واللام فهي أحاديث معلومة ومعروفة. فنجد أن جولد زيهر من خلال طبعا اقتباسه اقتبس النص من غير سياقه، فهذا طبعا مثل شخص يقول القرآن الكريم يتوعد بالويل والثبور لمن يصلي ويستدل فويل للمصلين، ولا شك أن هذا اقتباس في غير طبعا سياقه وخارج طبعا سياقه، فالويل لمن طبعا يؤخر الصلاة. أيضا هذا الكلام ينطبق على جولد زيهر، فهو طبعا اقتبس النص من غير سياقه، فالسياق أن الإمام الزهري كان يطلب من الطلاب عدم الكتابة، عدم التدوين معه للاعتماد على الحفظ. لما أصر عليه الوالي أن يسمح بالكتاب من أجل حفظ ابنه خرج وقال: يا أيها الناس، إن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة الأحاديث. فنجد أيضا أن جولد زيهر حذف الألف واللام واقتبسها طبعا كتابة أحاديث. بينما هي في الأصل الأحاديث فهي معرفة، فهي أحاديث معروفة ومعلومة. أيضا المحاولة طبعا اللبس الذي طرحه جول زهر في قضية الكتابة، فالكتابة طبعا الكتابة لها معاني، منها التأليف وهذا غير مقصود، ومنها طبعا المقصود التدوين، وهذا هو المعنى المراد وليس المعنى المراد التأليف. هذه حقيقة الأمر يبين الإشكالية التي تقع فيها الحركة الإسحاقية، ولا سيما في تحريف النصوص أيضا بترها، وطبعا أخذها خارج سياقها الصحيح، ولا شك أنها طبعا إذا بترت وأخذت خارج سياقها الصحيح فلا شك أن المعنى قد يتغير. لو نظرنا حقيقة إلى ما تذرع به عدد من المستشرقين ومنهم طبعا جول زهر في قضية الوضع والدس، والتي حصلت طبعا في الحديث، وأن هناك حديث طبعا موضوعه مكتوبة، نحن حقيقة نعلم علم اليقين حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ الحديث ونقلها، وحرص التابعين وتابع التابعين من بعدهم على نقل الحديث وجمعها وتنقيتها من شوائب التحريف، من خلال طبعا تعقب الوضاع والكذابين، حتى جمعت السنة في كتب صحيحة. وبلا شك أن علماء الحديث حقيقة أنشأوا علم جديد يعرف باسم علم الجرح والتعديل، في تتبع السند ومعرفة الرواة للحكم على الحديث وبيان الحديث الصحيحة وإخراج الحديث الموضوعة والمكذوبة. في هذا يقول ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلا شك أن علم الجرح والتعديل من العلوم التي حقيقة برزت وظهرت للتأكد من السند وتتبع الرواة والحكم عليهم، وعدم قبول من لا يثقون في حفظه من الرواة، أو تكون هناك علة عند أي راو من الرواة. حقيقة لا شك أن الحركة الاستشراقية حرصت على طبعا إثارة الشبهات حول السنة النبوية، باعتبار طبعا كما أشرت أن السنة لها مرتبة متقدمة وتأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، كما أن السنة النبوية شارحة وموضحة للقرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لا شك أن السنة النبوية محفوظة بحفظ القرآن الكريم، وكلاهما وحي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه إشارة إلى السنة النبوية، فنحن طبعا نعلم أحكام أمور كثيرة من خلال السنة ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بكثير من الأحكام، لا شك أننا نعرفها من خلال السنة النبوية وليس من خلال القرآن الكريم لوحده. بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاهتمام بالسنة وبطبعا حفظها والحرص عليها، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فلا شك أن التمسك بالقرآن الكريم والتمسك بالسنة النبوية طريق الحقيقة الرشد، وأن الابتعاد عن القرآن الكريم والابتعاد عن السنة بلا شك أنه طريق الضلالة. لعلنا حقيقة ننتقل في الجزء المتبقي إلى السيرة النبوية، فنحن نعلم أيضا أن السيرة النبوية اهتم بها المستشرقون وتناولوها بالبحث والتقصي وكتبوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سيرته، وأن المستشرقين كما ذكرنا طبعا اختلفوا في كتاباتهم، فهناك طبعا كتابات فيها إنصاف للرسول أو لسيرته، وهناك بعض المستشرقين الذين أيضا لم ينصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وركزوا على أمور معينة من سيرته ومن حياته. لعل الحقيقة مما ركز عليه ركزت عليه الحركة الاستشراقية أمور منها التقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببحيرة الراهب وورقة ابن نوفل، وزعموا أن الرسول تعلم من بحيرة الراهب، وحقيقة ركزوا على هذا الأمر وأبرزوه في كتاباتهم، ولعلهم طبعا يقصدون ويشيرون إلى أمور منها طبعا تأثر الرسول ببحيرة الراهب. وحقيقة نحن نعلم بأن لقاء الرسول ببحيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ببحيرة الراهب كان في سن صغير، طبعا بعض الكتب تشير إلى أنه كان في السنة التاسعة من عمره، والبعض طبعا في أو لما كان عمره في سن التاسعة، وبعض الكتب تشير إلى أن عمره كان في سن 12، وهذه حقيقة السن لا تسمح باستيعاب المسائل الدينية. أيضا نجد أن الحركة الاستشراقية ركزت على تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لمحاولة الطعن في شخصيته، وحقيقة لو نظرنا إلى هذا الأمر لوجدنا طبعا بطلان هذه الإشارات التي طبعا تشير إليه الحركة الإشراقية، لأننا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدد إلا بعد 40، وعدد حقيقة لأمور تتعلق بالدعوة. أما في الفترة الأولى من عمره طبعا ما قبل 40، فنحن نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر زواجه على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. لا شك حقيقة ان عدد كبير من المستشرقين من خلال طبعا دراساتهم لم يتوصلوا حقيقة إلى معلومات صحيحة ودقيقة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا عن سيرته. ولا شك أن التعصب الديني هو السبب الرئيس الذي أعمى طبعا مجموعة من المستشرقين عن الرؤية الصحيحة. وإن كنا حقيقة نقول ونشيد ببعض الكتابات التي طبعا أنصفت الرسول وذكرت أنه من العظماء بل أعظم العظماء بلا شك، لكن تبقى الكتابات الحيادية والمنصفة كما ذكرت طبعا قليلة في مقابل حجم الكتابات الاستشراقية الضخمة الكبيرة التي طبعا لم تتحدث بصورة صحيحة عن حياة الرسول أو عن سيرته العطرة. لعلنا حقيقة في نهاية هذه الحلقة نلخص ما تحدثنا عنه من ذكر بعض آراء المستشرقين حول السنة والسيرة النبوية ومناقشة آرائهم. بلا شك أننا طبعا أشرنا في مقدمة الحديث إلى أن الاستشراق وقف من السنة وقفه من القرآن الكريم، ولذلك سعوا إلى إثارة الشبهات حول السنة النبوية أو حول السيرة. وذكرنا كلام لأحد الكتاب المسلمين وهو طبعا دينيه الذي قال إنه من العسير أن يتجرد المستشرقون من عواطفهم ونزعاتهم عندما يؤرخون حياة الرسول أو يدرسون سنته. فلا شيء طبعا أن دينيه الذي هو كان طبعا مستشرقا قبل اعتناقه الإسلام يبين أنه من الصعوبة على الحركة الاستشراقية أن تتجرد من عواطفها ونزعاتها عندما تتحدث عن حياة الرسول أو عندما يدرسون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أشرنا إلى عدد من المستشرقين الذين أثار الشبهات الشكوك حول السنة، ولعلنا طبعا ذكرنا من أبرزهم جولد زيهر المستشرق طبعا المجري الذي يعتبر زعيم علماء الإسلاميات في أوروبا بلا منازع، وأثار الشبهات الشكوك حول السنة. وطبعا بينا التحريف المتعمد الذي وقع في جولد زيهر عندما اتهم علماء المسلمين ومنهم الإمام الزهري بأنه يضع الحديث للدولة الأموية، وذكرنا طبعا مقولته ورددنا عليها وبينا الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها جولد زيهر عندما حرف النص واقتبس النص خارج سياقه وخارج إطاره، وأيضا التحريف المتعمد الذي وقع فيه، ثم طبعا الترجمة الخاطئة لطبعا مصطلح باللغة العربية الكتابة فترجمها بمعنى التأليف بينما هي المقصود بها التدوين. بينا حقيقة جهود الصحابة وجهود التابعين وتابعيهم في حفظ السنة والاهتمام بها ونقلها وتنقيتها من الشوائب والتحريف، والجهود التي بذلها علماء المسلمين وعلماء السنة في إخراج الأحاديث الموضوعة والمكتوبة وجمع الأحاديث الصحيحة في كتب معتمدة عند هؤلاء العلماء والجهابذة، بينا أهمية الإسناد ونشوء ما يسمى طبعا بعلم الجرح والتعديل، وتميز المسلمين وتفردهم في هذا الجانب. ثم طبعا ختمنا حديثنا بحقيقة أن السنة محفوظة بحفظ القرآن الكريم، وأن السنة بلا شك أنها شارحة ومبينة للقرآن الكريم، وأنها وحي، وأشرنا إلى حديث فيما يتعلق بهذا المجال. في طبعا نهاية الحلقة تحدثنا عن السيرة النبوية واهتمام الحركة الاستشراقية بها، والحديث عن أنهم ركزوا على قضايا معينة في السيرة، ركزوا على قضية التقاء الرسول بحيرة الراهب، وفندنا هذا الأمر، وإذا ركزوا على قضية تعدد زوجات النبي ثم إذا فندنا هذا الأمر، وبينا أن حقيقة الحركة الشرقية انقسمت في الحديث عن الرسول وسيرته، فهناك طبعا كتابات فيها إنصاف وحيادية، كما أن هناك في الجانب الآخر كتابات غير موضوعية، ولعل طبعا من الكتابات الغير موضوعية اختزال سيرة الرسول وحياته في قضايا معينة ثم الحديث عنها بصورة غير صحيحة وغير دقيقة. نشكركم في نهاية هذه الحلقة على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.